الخارجون عن طاعة الله. وأقيموا الصلاة على أكمل وجه، إقامة قيمة، وآتوا الزكاة، وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه لعلكم ترحمون، رجاء أن تنالوا رحمة الله عز وجل. لا تحسبن يا مسلم، لا تظنن الذين كفروا معجزين لنا في الأرض بأن يفوتونا إذا أردنا أن ننزل بهم العذاب. لا والله لا يفوتون الله ولا يستطيعون الهرب. إذا معجزين في الأرض بأن يفوتونا إذا أردنا أن ننزل بهم العذاب، ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير ولبئس المرجع. هذا كله أخواني يبين الله سبحانه وتعالى لنا الآيات كيف يبنى المسلم، كيف يبنى المسلم. بقي عندنا الآن من آية 58 ل 61 بناء الأسرة والتجمعات الصغيرة حتى يكون بعد ذلك بناء الأمة. نترك إن شاء الله تعالى ذلك للمرة القادمة، بناء الأسرة والتجمعات الصغيرة وبناء الأمة، وقد انتهينا بذلك من بناء الفرد وما وعد الله عز وجل به هذه الأمة من النصر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بناء الأسرة والتجمعات الصغيرة ده القسم الثالث يا أخوانا، ما زلنا في القسم الثالث من التفسير الموضوعي الميسر لسورة النور. القسم الأول تطهير المجتمع، قسم الثاني وقاية المجتمع، قسم الثالث بناء المجتمع. بدأنا ببناء الفرد والآن نأخذ بناء الأسرة والتجمعات الصغيرة من آية 58 ل 61. أولا استئذان العبيد والأحرار غير البالغين، ثانيا حجاب العجائز وكبيرات السن، ثالثا رفع الحرج والاجتماع على الطعام. دي معنى اللي بقول لك عليه التجمعات الصغيرة، تجمعات الأسر والعائلات والأحباب والأصدقاء والأحكام في ذلك. أولا استئذان العبيد والأحرار غير البالغين. لما ذكر الله تعالى من قبل أحكام استئذان الأحرار البالغين، ذكر هنا أحكام استئذان العبيد والأحرار غير البالغين، الأطفال إذا بلغوا ماذا يكون الحكم أيضا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى من قبل أحكام الاستئذان الأحرار البالغين، ذكر هنا أحكام استئذان العبيد والأحرار غير البالغين والأطفال إذا بلغوا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار، ويكونوا قد عرفوا هؤلاء الصغار أمر النساء، يستأذنوا ثلاث مرات أي في ثلاثة أوقات. الوقت الأول من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ده الوقت الثاني وقت الظهر، ومن بعد صلاة العشاء الوقت الثالث. ثلاث عورات لكم هي أوقات أو هي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات في هذه الأوقات الثلاثة، ليس عليكم ولا عليهم ولا على المماليك والصبيان جناح في الدخول عليكم بغير استئذان بعدهن، يعني في غير هذه الأوقات الثلاث. هم العلة في ذلك، هم طوافون عليكم للخدمة، بعضكم طائف على بعض كذلك، كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات أي يبين لكم الأحكام والله عليم بأمور خلقه حكيم فيما دبره لهم. وإذا بلغ الأطفال منكم أي الأحرار بلغوا الحلم سن الاحتلام بلوغ فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي فليطلبوا الإذن عند الدخول على البيوت في كل الأوقات، ليس في هذه الأوقات الثلاثة فقط، كما استأذن الذين من قبلهم من الكبار الأحرار. كذلك يبين الله لكم آياته أحكام الاستئذان، والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم. بهذا يا أخواني نكون قد تكلمنا عن أحكام الاستئذان أولا في الأحرار، ثم آخرا هنا في أثناء الكلام عن المجتمعات الصغيرة والأسر الصغيرة، ثم بين بعد ذلك حجاب العجائز وكبيرات السن. فقال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والقواعد من النساء العجائز التي قعدن عن الحيض والولد لكبرهن التي لا يرجون نكاحا، يعني لا يطمعن في النكاح، لأجل هذا قواعد، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع الذي يكون فوق الخمار غير متبرجات غير ظاهرات متزينات بزينة خفية كقلادة وسوار وخلخال. هذا الكلام في القواعد من النساء العجائز التي لا حيض ولا يرجى منها ولد ولا يطمع فيها، لا يرجون نكاح، فلها أن تضع ثيابها، وتضع ثيابها ما ليس معناها العري، إنما تضع الجلباب. كانوا يلبسون زي ما حبول كده، بعد ما تلبس الجلبية أو القميص يبقى فيها حاجة اسمها جلباب، الملحفة تلفها. قال لك لو خرجت بهذه الجلبية مع الخمار خلي بالك فهذا لا ضير، ما دام يعني هناك ما يسترها لا إشكال. فعلم أن صغيرة السن تلبس هذه الثياب وفوقها جلباب، يبقى لابسة زي ما حبولي القميص الجلبية الإسدال اللبسة ثم فوقه ما يسمى بالجلباب، وكان هناك رداء وقناع فوق الخمار، يبقى خمار وقميص ده الطبيعي، تلبس فوقها جلباب أو أحيانا هناك ما يسمى القناع، يبقى في لفة تانية فوق الستر الأول، هذه اللفة الثانية هي دي اللي بنقول القواعد من النساء يضعناها غير متبرجات بزينة. مش معنى ان احنا رفعت الجلباب وبقيت بالثياب التي تحته انها اظهرت زينة، غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة خفية، مش معنى كده تلبس قلادة وسوار وخلخال. فاذا كان هذا في حق القواعد من النساء فكيف بالشابات الصغيرات؟ فليراجع ولتراجع كل مسلمة نفسها. وان يستعففنا الكبار السن القواعد عن وضع تلك الثياب خير لهن، يعني لو لم تضع كبيرة السن هذا الجلباب هذا أفضل لها، والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. جاء القسم الثالث الآن يا أخواني من هذا القسم أو فرع من هذا القسم، هو بناء الأسر والتجمعات الصغيرة، رفع الحرج عند الاجتماع أو الاجتماع على الطعام. قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية تبين رفع الحرج، ليس على الأعمى حرج ليس عليه إثم، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، إن تركوا ما لا يستطيعون القيام به من التكاليف كالجهاد في سبيل الله أو غيره مما لا يضبطونه كضبط الإنسان الصحيح في طعام وغيره. ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ومنها بيوت أولادكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه، يعني خزنتموه لغيركم كالبيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك، أو صديقكم، الأصدقاء والمعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكروا وإن لم يحضر إذا علم رضاهم به. دخلت بيت أخيك، بيت أختك، بيت عمك، عمتك، خالك، خالتك، ما ملكتم مفاتحه خزنتموه لغيركم، أعطوكم مفاتيح ومناء عليها وتتصرفون فيها بوكالة أو بولاية، لا ضير، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، جميعا يعني مجتمعين بعضكم مع بعض، أو أشتاتا يعني متفرقين. فإذا دخلتم بيوتا لا أهل بها فسلموا على أنفسكم كأن تقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليكم، وإن كان بها أهل فسلموا عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة يثاب عليها الإنسان، كذلك يبين الله لكم الآيات يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون. فانظروا إلى هذه الأحكام أخواني، الآن في عبيد وفي أحرار وفي غير بالغين وفي أطفال وفي عجائز وفي اجتماع على طعام في البيوت، هذه اللي نسميتها أخواني التجمعات الصغيرة، بناء الأسرة والتجمعات الصغيرة بهذه الأحكام الشرعية. دايما الرازج في هذه الصورة يقول إيه؟ كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك يبين الله لكم آياته. وفي أول السورة سورة أنزلناها وفرضناها، آيات أنزلها الله وفرضها وأحكام وألزم الأمة بها حتى تستقيم لبناء الأمة. فجاء أخيرا بعد بناء الفرد وبناء الأسرة والتجمعات الصغيرة بناء الأمة بالالتفاف، التفاف الأمة كلها حول رسولها صلى الله عليه وسلم والعمل للمرجع العظيم ألا وهو الرجوع إلى الله، من الآية 62 للآية 64. فلما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر الاستئذان عند الانصراف، وهذا مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. لما ذكر الاستئذان عند الدخول ذكر الاستئذان عند الانصراف، فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، أمر يجمعهم لمصلحة المسلمين كخطبة الجمعة وغيرها، لم يذهبوا لعروض عذر لهم حتى يستأذنوا، حتى يطلبوا منه الإذن في الانصراف. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم لبعض أمرهم فأذن لمن شئت منهم، إذن لمن شئت منهم، إذن لمن شئت منهم بالانصراف، واستغفرهم الله إن الله غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم به. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بأن تقولوا يا محمد، بل قولوا يا نبي الله، يا رسول الله، في لين وتواضع وخفض صوت. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني يعلم الله حقيقة الذين يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء، اختفي خلف عمود، يختلف بثياب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالاستئذان أن تصيبهم فتنة بلاء أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، أليس لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا؟ قد يعلم ما أنتم عليه أيها المكلفون، يعلم ما أنتم عليه من الإيمان والنفاق، ويعلم يوم يرجعون إليه بالبعث بعد الموت فينبئهم فيه بما عملوا، ينبئهم في ذلك اليوم بأعمالهم من الخير والشر، والله بكل شيء من أعمالهم وغيرها عليم، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه سبحانه. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأخير، وبناء الأمة بالالتفاف حول الرسول وتذكرة الأمة بالرجوع بأنهم رجعون إلى الله عز وجل. بهذا نكون انتهينا من أقسام السورة الثلاثة: تطهير الأمة، وقاية المجتمع، ثم بعد ذلك بناء الأمة وبناء المجتمع أفرادا وأسرا وجماعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.